أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. يا أيها الذين وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. المتابعون لدرس الأسماء الحسنى يعلمون ما وصلنا إليه، من الحديث عن اسمه الحسيب سبحانه وتعالى. وقلنا هذا الاسم المعظم من الأسماء المهمة التي بها، يعني بالتعبد بها ودعاء الله تعالى بها وتوحيده إياها وتوحيده بها سبحانه وتعالى، تصلح أحوال المرء في الأولى والآخرة، وتصلح أحوال المرء بين الله تعالى في الدنيا، كما تصلح هذه الأحوال كذلك عند ملاقاة الله تعالى. وذكرنا أمورا مهمة كثيرة في هذا الاسم، قلنا هذه الأمور من أعظم الأمور التي تظهر آثارها على وبركتها على قلب المؤمن ولسانه وجوارحه، وتظهر على أحواله الظاهر والباطن إلى آخر ما تكلمنا عليه في هذا الاسم المعظم. وقلنا فيما قلنا إن هذا الاسم له معنيان. معنى الأول الحسيب بمعنى الكافي، والحسيب بمعنى المحاسب. وعندما يعلم المرء أن الله تعالى هو الكافي، له أحوال تتحسن وتتبدل، وعندما يعلم أن الله تعالى هو المحاسب كذلك له أحوال تتبدل وتتحسن. وهو أعظم شيء أن تعلم أن الله تعالى كفيك، فيكون سبب إصلاح القلب والنفس والعمل، وسبب التوكل والتعلق بالله، وسبب محبة الله إلى آخره. وأن تعلم أن الله تعالى محاسبك، فيكون ذلك سببا للمراقبة ولله تعالى، وسببا لإصلاح النفس والخوف من الله تعالى، وسببا لأن يحاسب المرء نفسه قبل أن يحاسب إلى آخره. وعدنا بعد ذلك إلى طريقتنا في شرح الأسماء الحسنى، وهي أن نشرح إجمالا الآيات التي ورد فيها الاسم المعظم، ثم بعد ذلك نذكر شيئا من تفسير هذه الآيات تفصيلا. وقد بدأنا في تفصيل هذه الآيات ونستكمل لأهميتها. وآية الليلة قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يا أيها النبي كفيك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وهذه الآية هي التي فيها قولان، يبدو أنني قد بدر مني المرة الماضية أن الآية الأولى هي التي فيها القولان، ولكن هذه الآية فيها قولان، وهي يا أيها النبي، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله كفيك وأن من اتبعك من المؤمنين كذلك يكفونك. وسنعلم المعنى الجميل في هذا القول الأول. والقول الثاني: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني أن الله تعالى كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. واضح؟ والملاحظ في هذه الآية يرى أن القولين متعلقان بالاتباع، يعني أن الله يكفيه ويكفي من اتبعه من المؤمنين. وذكرنا أن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بقدره تكون الكفاية، يعني أن الله تعالى يكفيه أمور الدنيا والآخرة بقدر اتباعه للنبي. واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم من أدلة المحبة، لو صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والثاني على هذا الحال، نقرأ هذا الكلام كما هي العادة حتى يتعود طلبة العلم وطلبة الآخرة وسلاك السعاء إلى في سبيل الآخرة أن يتعلموا قراءة هذه الشروح والمعاني في كتب أهل العلم. يا أيها النبي حسبك الله قد جاءت كما تعلمون بعد قوله: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. المتابع لتفسير هذه الآيات التفصيلية جاءت بعد قوله سبحانه وتعالى في الآية التي سبقت في قوله: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن الله كفيك، وعلمنا تفسيرها فيما ذكرناه في المرة الماضية. ثم جاء هذا الكلام مرة أخرى، هذا الكلام من الله تعالى مرة أخرى ليؤكد لنا تلك المعاني الجديدة التي نتعلمها من الكفاية التي يجعلها المولى سبحانه وتعالى لأتباع النبي وللنبي نفسه. اسمع هذه الكلمة، يقول: يا أيها النبي، هذا استئناف جديد بالإقبال، استأنف المولى سبحانه، استأنف القرآن الكريم بلاش بالإقبال على خطاب الرسول بأوامر وتعاليم عظيمة مهد لقبولها وتسهيلها بما مضى من التذكير بعجيب صنع الله والامتنان بعنايته برسوله وبالمؤمنين، وإظهار أن النجاح والخير في طاعته وطاعة الله من أول السورة إلى هنا. إذن هذا المعنى أنها استئناف بالإقبال على خطاب الرسول، يعني علمنا أن السورة قبل ذلك مضى فيها عجيب صنع الله تعالى الذي أشرنا إليه في نصر الله تعالى للنبي وأن النصر هذا نصر عجيب من صنعه هو وحده سبحانه وتعالى، وأن التأليف بين قلوب المؤمنين كذلك تأليف عجيب لا يستطيع أحد أن يصنعه، كما قال: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم. وتذكير وامتنان في قوله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ أنتم مستضعفون قليل مستضعفون في الأرض، يعني وإذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره. وتذكير بنصره في بدر، وتذكير بغلبة الفئة القليلة المؤمنة على الفئة الكثيرة، وغير ذلك من تعاليم الله تعالى المتعلقة بالجهاد. كل ذلك سبق في هذه السورة، ثم جاء بعد ذلك هذا الخطاب ليستأنف خطابا جديدا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخطاب الجديد كما يقول الشيخ هنا، بعد أن أمره وبين له المنن والتعاليم الواجبة، قال له: إن الله كفيك. فكان هذا الخطاب الجديد متسقا تماما الاتساق مع ما سبق. إذا كان ما سبق كان امتنانا وتعاليما وموعظة وتذكيرا من الله تعالى للنبي والأمة، فإذا جاء بعد ذلك ليقول إن الله كفيك، فتكون هذه اللفظة متساوقة متسقة تمام الاتساق مع السابق، لأنه عندما أمر بطاعته وأن الخير في طاعة الله وطاعة الرسول، ويأمره بأوامر وينهاه عن نواهي، وكذلك يمتن عليه بتلك المنن التي تبين أن كفاية الله تعالى في اتباعه صلى الله عليه وسلم. عندما تأتي هذه الآية تقول كأنها تقول له إن هذه المواعظ وتلك الأوامر والنواهي والامتنانات التي امتن عليكم بها بسبب، وأن المنن التي امتن عليكم بها بسبب طاعة الله ورسوله، إن كل ذلك يدعوكم لأن تعلموا أن القيام بها، قيام بهذه الواجبات والمواعظ والتذكير، إنما هو متساوق مع كفاية الله لكم. يعني أن تقوموا بذلك كله، وأن تأتمروا به، وأن تجاهدوا في سبيله، وأن تطيعوا الله ورسوله، ولتعلموا في نهاية المطاف أن الله لن يخيبكم إذا فعلتم ذلك، بل على العكس أن الله تعالى يكفيكم إذا قمتم بهذا الحال الذي أمركم الله تعالى به. وكأنه خطاب للمؤمنين أيضا أن يعلموا أنه مهما كلفهم، لتروا لعلكم تذكرون كنا قد ذكرناها في خطبة بدر في الزمان الماضي، عندما قال المولى سبحانه وتعالى: وإذا عدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، انظر إلى هذه الآية، أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. قبلها المولى سبحانه وتعالى يقول: كأنما تساقون إلى الموت وأنتم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال له المولى: لا، يعني عندما أمرهم الله تعالى باتباع العير جاءت طائفة من المؤمنين وقالت: إننا خرجنا لمتابعة العير، لم نخرج لقتال قريش. وكأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون، أليس كذلك؟ وكأنك يحدث لك هذا الحال السيء عندما ترى مشقة الأمر عليك، وترى صعوبة تنفيذه، وترى تكلفته التي سوف تدفعها، والتضحية التي سوف تبذلها، إذا بك كأنك تساق إلى الموت، وأنتم تنظرون، لا يساق إلى الموت فقط، يساق إلى الموت والموت أمامه، ينظر إليه ذاهب إلى الموت، وانظر إلى امرئ يساق إلى الموت. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وليس إذن فيما أمركم به أو نهاكم عنه سبحانه وتعالى أو ساقكم إليه جل وعلا ما يكون سبب هلاككم وموتكم، لا بل على العكس، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بل إن ما يدعوكم إليه هو الحياة، وأن ما يدعوكم يأمركم به سبحانه وتعالى فيه الحياة لكم، وهي الحياة الحقيقية في الدنيا والآخرة، وحياة السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك كان هذا القول: يا أيها النبي حسبك الله، لا تتخيل فيما مضى من أوامر ونواهي، وفيما مضى من تعاليم الله تعالى، ومن مواعظ وتذكير وحمل للمؤمنين على أن يتبعوا رسول الله، وأن يبذلوا وأن يجاهدوا وأن يضحوا وأن يتحملوا المشقة والأذى، وأن يتحملوا ما تحمل المؤمنون حينئذ، أن يكون ذلك سبب موتهم، بل على العكس لهم أجران هو سبب حياتهم، حتى يفيق المؤمنون اليوم، لأنه إذا قيل له: هيا لنقوم الليل مثلا، يقول: والله أنا متعب، وغدا ورائي كذا وكذا ولا أستطيع، وسيحدث لي لو لم أنم هذه الليلة سيحدث كذا وكذا في الصباح، ولو لم أذهب إلى هذا المشوار سيترتب عليه كذا وكذا من الأذى والتأخير والتعب وكذا، يقال له: لا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول له: كيف؟ يقول له: حسبك الله، الله هو الذي يكفيك ذلك كله. أيها المسكين، أن يستطيع ربك أن يكفيك هذا الوقت وهذا الجهد وهذا البذل؟ إذا لم يكفيك ربك، من يكفيك إذا؟ وإذا لم يعطيك، من يعطيك؟ وإذا لم يمنحك، من يمنحك إذ؟ وإذا لم يقويك، من يقويك سبحانه وتعالى؟ إذا هذه الحالة لابد وأن يتعلمها المرء، خروجا من ركون النفس إلى الأسباب، وخروجا من عدم التعلق بالله تعالى وبكفايته. يقول: لا أستطيع، وعندي غدا كذا، وأبي كذا، وأمي كذا، وزوجتي كذا، وأولادي كذا، والمال كذا، والصحة كذا، وسيحدث كذا، ويترتب على ذلك كذا، وسأساق إلى كذا. كأنهم يساقون بعد، أليس؟ هل هناك أكثر من أن يساقوا إلى الموت؟ لأنهم يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قيل لهم: لا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وما يدعوهم إليه هو حياتهم، ما يدعوهم إليه هو قوتهم ومددهم، ما يدعوهم إليه هو نشاطهم وحسناتهم، ما يدعوهم إليه هو ما يخافون من نقصانه وقلته أو عدمه واندثاره. أنت خايف على عدم واضمحلاله، هو ما تساق إلى عكسه؟ لا، كذلك قال الله تعالى. لذلك جاءت هذه الآية كما ذكرنا متناسبة مع ما سبق. كيف؟ يقال: حسبك الله. إزاي بقى بكرة هروح وأنا تعبان؟ يقول له: حسبك الله. إزاي هجاهد وأنا معيش حاجة؟ يقول له: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يقال: كيف وأنا ليس معي لا مال ولا كذا ولا كذا، كيف أبذل وأجاهد وأضحي؟ يقال: حسبك الله، لأن ذلك كله ليس بيدك. هل المال؟ لا، المال لست إلا مستخلفا فيه، وكذلك الصحة والفراغ والجهد والقوة، وكل ذلك إذا سحب منك، إذا سحبه المولى صاحبه، صرت بغير شيء. فكأنه هو المعطي، مش كأنه، بل هو المعطي لذلك كله سبحانه وتعالى. فإذا علم المرء ذلك علم مدى ما هو فيه من قوة وما هو فيه من روح وما هو فيه من غنى وما هو فيه من تعلق بالله ومحبة الله، حينئذ يتوكل على الله تعالى كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن الكفاية تأتيه، يعني الحسب يأتيه من هذا التوكل الذي علم أنه لله سبحانه وتعالى. واضح؟ لذلك يقول هنا الشيخ: يبقى هذا استئناف ابتدائي بالإقبال على خطاب الرسول بأوامر وتعاليم عظيمة، ما هذا لقبولها؟ سوف يأتي كلام جديد للرسول، ما هذا لقبول هذا الكلام ما مضى من تسهيل الله له، أن الله قد سهل ما قبل ذلك وبين سبحانه وتعالى كيف خفف ذلك وكيف قضاه عن المؤمنين وكيف رفعه وكيف قام به وبين صنع الله العزيز في ذلك كله. لذلك يقول: فإنه لما أخبره سبحانه وتعالى بأنه حسبه وكافيه وبين ذلك بأن أيده بنصره فيما مضى وبالمؤمنين، فقد صار للمؤمنين حظ في كفاية الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا جرم أن تجزالك أن حسبه الله والمؤمنون. فكانت جملة: يا أيها النبي، كما يسمونه، كالفذلكة للجملة التي قبلها. هذا هو القول الأول يقول فيه الشيخ هنا. وتخصيص النبي بهذه الكفاية لتشريف مقامه بأن الله يكفي الأمة لأجله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. وفي عطف المؤمنين على اسم الجلالة هنا: حسبك الله ومن اتبعك، معطوف على اسم الجلالة، تنويه بشأن كفاية الله النبي بهم، إلا أن الكفاية مختلفة. وقيل يجعل ومن اتبعك، يبقى هذه الآية الأولى، هذا القول الأول الذي وصلنا إليه، وهو: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين كذلك حسبك، يعني. ولذلك يقول: وتخصيص النبي بهذه الكفاية تشريف لتشريف مقامه بأن الله يكفي الأمة لأجله، لأن الأمة عندما تعرض رقبتها ومالها لكفاية النبي والدفع عنه، ذلك تشريف من الله تعالى، وذلك سبب أن يكفيهم الله تعالى. فكأنه يقول إن من الأسباب التي يكفي الله تعالى بها المؤمنين أن يكونوا كذلك هم كفاة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول: وفي عطف المؤمنين على اسم الجلالة، يعني: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك، هذا هو العطف. وعطفنا ومن اتبعك على لفظ الجلالة، يقول: يعني يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني يا أيها النبي الله ومن اتبعك من المؤمنين هم حسبك وكفايتك. ومن اتبعك إذا قيل نجعله مفعولا لحسبك في قول حسبك الله، يكون التنويه بالمؤمنين في جعلهم مع النبي في هذا التشريف. والشيخ يميل إلى التفسير الأول، يعني التفسير الثاني: يا أيها النبي حسبك الله، يعني الله يكفيك ويكفي أتباعك من المؤمنين. الأولى: حسبك الله، هذه الله والمؤمنون هم حسبك. وفي ذلك تشريف للمؤمنين أن يكونوا كذلك للنبي، وفي نفس الوقت تشريف لهم بأن الله تعالى على قدر ما يكونون حسبا للنبي، كفاية للنبي الله تعالى يكون كفاية لهم. واضح؟ وفي هذا الحال يعني في قوله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، إدخال للمؤمنين مع الله تعالى في أن يكونوا حسب النبي، أن يكونوا كافين للنبي، فيه تشريف عظيم لهؤلاء المؤمنين. إذن هذه الآية تدلنا على ما ينبغي أن يكون عليه المؤمنون. المؤمنون إذن ينبغي أن يتشرفوا بأن يكونوا حسب النبي صلى الله عليه وسلم مع الله جل وعلا، يعني أن يكون المؤمنون كافين للنبي مع الله، وهذه لهم شرف من ناحية، والناحية الثانية أنهم بقدر هذه الكفاية التي يكفون بها النبي تكون كفاية الله لهم. ونحن محتاجون إلى هذا الحال وإلى ذلك المعنى. من الذي ليس محتاجا إلى كفاية الله؟ من الذي يستغني عن كفاية الله تعالى في أحواله في الدنيا وفي الآخرة، بل في أصغر أحواله وأقلها شأنا فهو في حاجة إلى ذلك، لأنه إذا لم يعنه المولى سبحانه وتعالى على أصغر الأشياء لم يستطع أن يأتيها كما ذكرنا من قبل. يعني إذا لم يعنه ربه سبحانه وتعالى على أن يصلي ركعتي السنة لا يستطيع أن يصليهما، وتضيع عليه الركعتان مع أنهما ركعتان خفيفتان. لو قال سأصلي الضحى كما ذكرنا وضربنا مثلا قبل ذلك عندما أذهب إلى البيت إن شاء الله، وكان ذلك في نيته، يأتي له الأشغال ويستعد للنزول وكذا وكذا، تضيع عليه الركعتان. وكم من ضائع عليه هاتان الركعتان، كثير يضيع عليه هاتان الركعتان. فإذا علم أن المرء ضعيف وأنه لا يستطيع أن يقوم بركعتين فقط إلا أن يعينه الله تعالى عليهما، فما بالك ببقية أعمالك والقيام بها من العلم والعمل والصلاة والعبادة والصيام وترك آفات النفس وأخلاقها الرديئة المرزولة والمجاهدة والمراقبة ومحبة الله والتوكل عليه. كل ذلك الله تعالى يعينك بقدر هذه الكفاية منك للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يتعلم المرء هذا المعنى هذه الليلة، وهو كيف يتشرف بأن يدخل مع الله تعالى في كفاية النبي، وكيف يأخذ من الله تعالى كفايته بقدر اتباعه للنبي وبقدر كفايته للنبي صلى الله عليه وسلم. من الذي مستغني عن هذه الكفاية؟ نصل إلى آية أخرى، وهي الآية الأخيرة في سورة التوبة. واسمع هذه الآية الكريمة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والآيات متساوقة ومتناسبة، أعظم التناسب كما يمكن أن نوضح يوما ما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا الرسول عزيز عليه ما عنتم وحريص عليكم وبالمؤمنين رؤوف رحيم. هل يجوز لهم حينئذ أن يتولوا عنه أو أن يتركوه لا يؤمنوا به أو أن لا يقوموا بكفايته وحسبه؟ هذا الذي قد تحققت فيه تلك الصفات، وهي أعظم الصفات التي عندما تتحقق يكون ذلك سببا لفوزهم وسعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. يعني إن أخذوا بحظهم من هذه الصفات التي قام بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هل تراهم يحتاجون بعد ذلك شيئا؟ وهل تراهم بعد ذلك فضلا عن أن يحتاجوا، تراهم يمكن أن يتولوا عنه بعد أن علموا أن في مجيئه إليهم صلى الله عليه وسلم ذلك الفوز كله وتلك العظمة وذلك النعيم وذلك الأمن وذلك الفلاح والفوز والبقاء والظفر في الأولى والآخرة؟ وسنعلم هنا إشارة في هذه الآيات الكريمة ذكرها الشيخ. يقول المهم فإن تولوا، سنصل إلى الآية سريعا التي هي محط الكلام الآن، وهي قوله فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني بعد ذلك كل شدة الضعف عليهم والرحمة بهم وكذلك الحرص على هدايتهم وأخذهم إلى الله تعالى والحرص على سعادتهم وعلو أمرهم وارتفاع شأنهم وأن تخفق رايتهم في العالمين، يقول مقتضى الظاهر في الخطاب فإن تولوا للتفريع على إرسال النبي صاحب هذه الصفات، فإن صفاته المذكورة صلى الله عليه وسلم تقتضي من كل ذي عقل سليم من العرب الإيمان به واتباعه. هذه الصفات الجليلة الجميلة تقتضي حينئذ من كل أحد عندما يسمع بهذه الصفات أن يؤمن بصاحبها صلى الله عليه وسلم وأن يفديه بروحه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. لذلك يقول فإن هذه الصفات تقتضي من كل ذي عقل سليم أن يؤمن به وأن يتبعه صلى الله عليه وسلم، لأنه من أنفسهم ولأنه محب لخيرهم رؤوف بهم رحيم بمن يتبعه منهم، فتفرع عليه أنهم محقوقون بالإيمان به. محقوقون هنا كثيرا ما يذكرها الشيخ، محقوقون بالإيمان به يعني حقا عليهم أن يؤمنوا به. فإن آمنوا فذاك، وإن لم يؤمنوا فإن الله تعالى حسيبه وكفيه، فإن الله تعالى حسيبه وكفيه. وقد دل الشرط على مقابله، لأن قوله تعالى فإن تولوا يدل على تقدير ضده، وهو قوله إن أذعنوا بالإيمان، يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم إن اتبعتموه صلى الله عليه وسلم جاءكم ما وعدكم به في الأولى والآخرة وحصلتم بهذا الإيمان وتلك السعادة التي ذكر. وكأنه لم يقل ذلك في سياق الآية، لأنه معلوم من الشرط في لغة العرب، هذه واحدة، ولم يقل كذلك لأنه كأنه يعظم هذا الأمر تعظيما شديدا لا يعلمه أحد، كأنه يقول فإن اتبعوه حدث لهم ما لم يعلمه أحد ووقع لهم ما لا يمكن أن يتخيلوه أو أن يتصوروه أو أن يقع في أذهانهم من الخير والفلاح بهم أو من السعادة في الأولى والآخرة لهم. فإن تولوا، وهي المشكلة التي يريد أن يعقب عليها ويظهر بها حسب الله تعالى وكفايته، يقول فإن تولوا في هذه الآية فإن تولوا فإن الله حسيبه وكافيه، يعني لا يهمه أنتم ولا غيركم ولا الدنيا ولا من فيها كما ذكر الله تعالى. وكان سياق الكلام الذي يقرأ القرآن ويتدبر المعاني: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. سياق الكلام يقول فإن توليتم، صحيح ولا فإن تولوا فإن توليتم؟ هذا سياق الكلام اللي بيقرأ القرآن. وكان مقتضى الخطاب أن يخاطبوا بالظاهر اعتمادا على القرينة، فإن تولوا جاء قوله يعني التقدير فإن توليتم، فحسبه الله وقل حسبي الله مثلا. إنما جاء بهذا النظم البديع مع الإيجاز لعدم تأهلهم لخطاب الله تعالى عند التولية. واضح كده؟ كأنهم عندما يتولون عن الله تعالى بعدما اقتضى العقل أن يؤمنوا بصاحب هذه الصفات، فدل ذلك على أنهم مهملون لا يصح الالتفات إليهم ولا التعويل على رأيهم، لأنهم قد مشوا على مقتضى العقل الفاسد وعلى مقتضى التصور غير الصحيح الذي لا يمشي عليه أصحاب العقول السليمة ولا أصحاب الفطر النيرة. لذلك قال فإن تولوا، لأن التولية تكون مع هؤلاء ممن لا يلتفت إليه. لذلك لم يقل فإن توليتم، لأنه لو خاطبهم لكان تشريفا لهم فإن توليتم، وإنما ترك خطابهم لعدم الالتفات إليهم لكونهم لا يستحقون هذا الالتفات من الله تعالى، ولا يستحقون بالتالي هذا الخطاب من الله، لأنهم خالفوا مقتضى العقل فكانوا أشباه بالبهائم، فالخطاب إليهم لا يجدي والخطاب معهم غير ذي جدوى. واضح؟ واضح دي؟ حد من شيء؟ وكان سياق الخطاب إيه؟ فإن توليتم، إنما إيه؟ عدل الأسلوب القرآني إلى قوله فإن تولوا. لماذا؟ نختصرها، لأنهم لا يستحقون الالتفات إليه. ده يسموه التفات، التفات من الخطاب إلى الغيبة. لذلك يقول كان مقتضى الظاهر أن يخاطبهم اعتمادا على قرينة حرف التفريع، يقال فإن تولوا فقل أو فإن توليتم، ولكن جاء بهذا النظم البديع الموجز مع ما فيه من براعة الإيماء إلى عدم تأهلهم لخطاب الله تعالى على تقدير حالة توليهم، لأنهم حال التولية إنما يتبعون الفاسد من العقل والفهم، لا يستحقون أن يخاطبوا. واضح؟ والتولي هو الإعراض والإدبار عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا من قبل فإن الحاسب أو الحسيب هو الكافي، أي فإن الله فإن تولوا، وهي نقطة مهمة يتعلمها المؤمن، أن أولئك الذين يتولون عن الله تعالى وعن رسوله لا يستحقون الالتفات إليهم ولا التحدث لهم من ناحية، ومن ناحية أخرى الله تعالى كافيك شرهم كما ذكر فإن تولوا يقوله، أي فإن حسبك الله، فإن تولوا فقل حسبي الله، يعني فإن تولوا. والكافي أي كافيك شر إعراضهم، لأنهم إن أعرضوا بعد هذا، إن أعرضوا بعد أن علموا تلك الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يعرضون عن حسد وحنق على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحالة حالة الحسد والحنق إنما يترتب عليها السعي في الكيد والأذى. لذلك يقول فإن الله تعالى كافيك شرهم، يكفيك شرورهم وآثامهم وأذاهم وما يسعون فيه من الكيد الذي يترتب على حالة إعراضهم، فإنهم إنما أعرضوا عن حسد وحنق على النبي، والحسد والحنق يجر إلى السعي في الكيد والأذى. وحينئذ اعلم أن الله يكفيك ذلك. وهي مسألة كذلك مهمة لأهل الإيمان أن يعلموا ذلك كله، أنهم يقومون بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعونه فيما هدى به الناس وفيما أمرهم به وحملهم عليه وفيما تحمل في سبيله صلى الله عليه وسلم. فإن تولوا لا يهمك شيء، واعلم أن الله يكفيك شرهم ويكفيك حنقهم وحسدهم ويكفيك سعيهم في الكيد والإذاية، واعلم أن الله تبارك وتعالى مانعك منهم. واضح؟ فلا يخف المرء حينئذ أن يقوم بالدعوة إلى الله تعالى، وأن يسعى في أن يتحمل مسؤوليته، عالما أن الله تعالى يكفيه كما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الأمر بأن يقول حسبي الله، فإن تولوا فقول حسبي الله، أن يقول ذلك قولا ناشئا عن اعتقاد القلب، يعني لا يقول قولا لا يلازمه فعل ولا تظهر به حالة. يعني فإن تولوا الناس تولوا تقول لهم حسبي الله وتمشي؟ لا، وإنما المقصود أن تقول قولا، هذا القول ناشئ عن اعتقاد القلب أن الله تعالى يكفيك، وأن الله تعالى يمنعك، أن الله تعالى يحفظك، وأن الله تعالى يدفع عنك جل وعلا كيدهم وأذاهم وما يسعون به من تحصيل الشرور والمصيبات والآفات بأهل الإيمان. لذلك يقول أي فاعلم، فقل حسبي الله، يعني فاعلم اعتقادا ناشئا عن القلب يظهر في القول ويظهر على الجوارح أن الله تعالى يكفيك. وإنما هذا الحال كما يقول لا يشير إلى قول اللسان فقط، أن تقول حسبي الله وانتهت المشكلة، لا، وإنما تقول هذا القول وهو ناشئ عن اعتقاد القلب أن الله تعالى يكفيك، وفي نفس الوقت يظهر على الجوارح هذا الاعتقاد الناشئ من القلب، يظهر على الجوارح حسن التوكل على الله تعالى، ويظهر على الجوارح كفاية الله تعالى لك في عدم خوفك وخشيتك، أو في عدم ائتمارك بأوامر الله تعالى، أو التراخي فيها، أو الضعف عن تحملها والقيام بها. واضح؟ وهذه الآية تفيد التنويه بهذه الكلمة المباركة. الآية بقى لما قال فإن تولوا فقل حسبي الله، تفيد أن هذه الكلمة في ذاتها كلمة مباركة، لأن الله تعالى أمره بأن يقول هذه الكلمة بذاتها، لم يقل له كما قال في غيره فتوكل على الله، فإن تولوا فتوكل على الله إنك على الحق المبين مثلا، أو فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين إلى غير آخر ذلك، وإنما قال سبحانه وتعالى فقل حسبي الله. وهذا يدل على أن هذه الكلمة كلمة مباركة، لأنه أمر أن يقول هذه الكلمة بعينها، ولم يؤمر بمجرد التوكل فقط كما قال تعالى في غيرها من الآيات فتوكل على الله إنك على الحق المبين، وإنما قال فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل. ولذلك لما ذكرنا هذا القول قلنا حسبي الله ونعم الوكيل في شرح آية آل عمران، قالها النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون عندما قالها اثنان، النبي وإبراهيم عليهما السلام لما ألقي في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، ولما قال الناس للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فدل على أن حسبي الله هذه كلمة مباركة القول بها والإكثار منها مما يظهر أثر بركتها على القلب والجوارح عندما يتعرض المرء لحال من هذه الأحوال من الإعراض أو السعي في الكيد أو في غير ذلك مما يكون بسبب الدعوة إلى الله أو بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي هاتين الآيتين إشعار بالإعذار للناس وتنبيه إلى المبادرة باغتنام وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخره، كأنها تومئ وتشعر المؤمنين بما ينبغي أن يسارعوا إليه في اقتناص فرصة وجود النبي بينهم صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول تنبيه إلى المبادرة باغتنام وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم ليتشرفوا بالإيمان به وهم يشاهدونه ويقتبسون من أنوار هديه، لأن الاهتداء بمشاهدته والتلقي منه أرجى لحصول كمال الإيمان صلى الله عليه وسلم والانتفاع بقليل من الزمان لتحصيل وافر الخير الذي لا يتحصل في أضعاف ذلك الزمان. هذه جملة من الجمل الجميلة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، والتنبيه الثاني كأنه يقول يوشك أن يذهب صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية دليل فيها أو استنباط منها أو إيماء وإشارة إلى قرب انتهاء عهد النبي بالدنيا صلى الله عليه وسلم واللحوق بالرفيق الأعلى. هذان الأمران، الأمر الأول تنبيه إلى اغتنام فرصة وجوده للإيمان به ومشاهدته، فإن العمل والإيمان به في هذه الفترة القليلة من الزمان أوفر حظا من أن يعمل في زمان طويل، حيث يحصل بركة وجوده صلى الله عليه وسلم وكمال مشاهدته صلوات الله وسلامه عليه. وفي نفس الوقت كأنه يقول لهم يوشك أن يرحل صلى الله عليه وسلم، فسارعوا بالإيمان به ومتابعته. وفيهما أيضا إيماء إلى اقتراب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن التذكير بقوله لقد جاءكم دليل على أنه يوشك أن يرحل من جاءكم هذا، يوشك أن يترككم ويذهب إلى الله تعالى، ويؤذن بأن هذا المجيء الذي مضى عليه زمن طويل يوشك أن ينقضي، لأن لكل وارد قفولا ولكل طالع أفولا صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الكلام كما رأيتم في هذه الآيات كان على ما يتعلق بكفاية الله للمرء وكفاية الله للمؤمنين وكفاية الله للرسول وأن الله هو الكافي، وبين طريق الكفاية من التوكل وغيره واتباع النبي ومحبته كما أشرنا في تضعيف هذه الآيات و في تبيين معانيها، فإن الباقي هو العكس الذي أردنا، من ليس العكس الباقي المعنى التالي لاسم الحسيب وهو المحاسب. والمحاسب قد وردت الآيات الكثيرة في هذا المعنى، وبينت هذه الآيات أنه ينبغي كذلك على المؤمنين إذا علموا أن الله تعالى حسيبهم وكافيهم، وأن الله تعالى إذا كان قد كفاهم فإنه كفاهم الكفاية المتعلقة باتباع النبي، فكلما ازدادوا اتباعا ازدادوا كفاية من الله، وكلما ازدادوا محبة للنبي ودفعا عنه صلى الله عليه وسلم ازدادوا من الله تعالى كفاية ودفعا من الله تعالى. فعلى العكس أنهم كيف يحاسبون أنفسهم بمعنى الحسيب، لأن الحسيب كما ذكرنا بمعنى المحاسب الذي يحاسب نفسه. وقد ذكرنا الآيات التي تدل على هذا الحال، وهو نشير إليها كما ذكرناها من قبل حتى تكتمل التذكرة في آيات التفصيلية في قوله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين، وقوله سبحانه وتعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فعلم المؤمنون أن الله تعالى يحاسب على مثقال الذرة، فحينئذ اتضح لهم كيف يحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا، زعلموا أنه يحاسب على مثقال الذرة، خافوا هذا الحساب وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، هذه الأولى. ويترتب على هذه المحاسبة أن يراقبوا أنفسهم في كل صغير وكبير، لأنهم مسؤولون كما ذكرنا، موقوفون ومسؤولون، موقوفون بين يديه ومسؤولون عما قدموا وأخروا كما ذكر سبحانه وتعالى. لذلك قال المولى ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب، وهذا معناه كما ذكرنا أنه إذا كان يحاسبهم على مثقال الذرة فإنه يحاسبهم سبحانه وتعالى حساب من لا يظلم جل وعلا، وحساب من لا يظلم أن يحاسبهم بعدله، وفي نفس الوقت أن يحاسبهم أسرع الحساب، لأنه إذا تأخر الحساب ظلم المحاسب، يعني إن تأخرت القضية وأنت مظلوم فكلما تأخرت كان هذا الزمان الذي تقضيه إنما هو ظلم حتى يتحقق لك حقك الذي تسعى إليه أو قضاؤك الذي ترتفع إليه أو تقاضي عليه. هذه الأولى، إذن علمت أن مثقال الذرة محاسب عليه فكان ذلك سببا لأن تراقب نفسك مراقبة شديدة، مراقبة الشريك لشريكه كما ذكرنا في بداية شرح اسمه الحسيب سبحانه وتعالى، وأن تكون هذه المراقبة وتلك المحاسبة سببا للتوبة وسببا للعمل الصالح وسببا لأن يستغل المرء ما بقي من عمر ووقت حتى يقابل الله تعالى ولا سيئة له، أو يقابل الله تعالى وهو ينتظر أن يرحمه وأن يغفر له جل وعلا. هذه المسألة التالية المهمة، وهي تحتاج من المرء إلى المجاهدة الشديدة، يعني كيف يجلس المرء ليحاسب نفسه، هذه مسألة أن يحاسبها، فعلى ما يحاسبها؟ يحاسبها على ما شرط عليها، وإذا شرط على نفسه شيئا فإنه حينئذ يراقب نفسه على الوفاء بهذا الشيء، ثم يأتي في نهاية اليوم ليحاسب نفسه هل وفت بما شرط عليها وراقبها فيه أو أنها خانت ووقعت في ما شرط عليها ووقعت في ما راقبها فيه من أمور يود أن يتوب منها وأن يتخلص إلى الله تعالى من مظالمها. بهذه المسألة المهمة إذن أن يعلم أن الله حسيب، وأن يعلم بالتالي بعد ذلك هذه الآية التي ذكرناها: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وإذا علمت أن مثقال الذرة تحاسب عليه وأنك تحاسب أسرع الحساب، واستلزم ذلك منك أن تشارط نفسك وأن تراقبها وأن تحاسبها وأن تشدد عليها في حركاتها وسكناتها وألا تنام قبل أن تتوب إلى الله وأن تخرج من هذه المظالم، علمت هذه الآية التي تخوفك وتشدد عليك وتسرع بك إلى الله تعالى، وهي قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فعلمت أن نسيان يوم الحساب كان السبب في هذا الضلال، وكان السبب في هذا العذاب المترتب على هذا الضلال. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد. لماذا؟ لأنهم نسوا يوم الحساب. ونحن ولا حول ولا قوة إلا بالله، متى يذكر المرء يوم الحساب حتى يستعد له وحتى يهيئ نفسه لهذا العرض؟ متى يذكره؟ وإن ذكره هل يستقيم على هذا الذكر أم إنه يعود فينسى ويعود فيهمل، يعود فيترك المحاسبة، يعود فيترك المراقبة، يعود فيسوف التوبة ويقول: غدا سأبدأ مرة أخرى وأحاسب نفسي، وغدا إن شاء الله سأرتب جدولا لذلك وأفعل. وهكذا تمر الأيام. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ودلت الآية على أن نسيان يوم الحساب، على أن نسيان يوم الحساب سبب لهذا الضلال الذي يقع فيه الناس. فإذا كان نسيان يوم الحساب سببا للضلال، فما بالك بما نحن فيه من معاصي، وبما نحن فيه من غفلة، وبما نحن فيه من تسويف لأعمال الحساب التي يحاسب عليها المرء إلى غد وإلى بعد غد. فهذه تخوفه إذن، أنه يمكنه أن يضل بسبب نسيان يوم الحساب، وأن ما ضل من ضل ورجع من رجع إلا بهذا السبب الشديد. كل ما حدث من مصائب وآفات للمؤمنين إنما هو بنسيان يوم الحساب. لو كان متذكرا ليوم الحساب لحفظ لسانه وحفظ سمعه وحفظ بصره، لو كان متذكرا ليوم الحساب ما أخطأ في حق إخوانه، ما أخطأ في حق أبيه، ما أخطأ في حق أمه. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة أتينا بها من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذا هو الذي يخوف في الجزء الآخر. إذا علمت أن الله كافيك، علمت أنه محاسبك، لن يتركك سبحانه وتعالى بعد أن بين لك كفايته وبين لك قوته وبين لك مدده وبين لك غناه وبين لك الطريق الذي تحصل به ذلك كله، الذي تحصل به القوة والمدد والغنى وتحصل به التوكل واليقين. إذا بك قد زهدت في هذا كله وتركته وأعرضت عنه وأعطيته ظهرك، أو نسيته وتخليت عنه وسوفت في تحصيله، إذا بك تفاجأ بهذا الحال التالي: أن مثقال الذرة ستحاسب عليه، ويخوفك بأنه يمكن أن تضل بسبب نسيان يوم الحساب، وأنه سبب العذاب في الدنيا والآخرة هو نسيان يوم الحساب، لأن المرء إذا نسي يوم الحساب وقع في هذه المعاصي ووقع في هذه الآفات والأخلاق، وتعلل بأنه سيتوب إن شاء الله، وتعلل بأنه سيرجع، وتعلل بأن إن شاء الله ربنا حيكرمه وربنا حيفتح عليه وربنا حيتوب عليه وكذا وكذا، ويعيش في هذه الأمان وتلك المنى فترة، إذا به يفاجأ بأن شيئا من ذلك لم يحدث، يقول لك إن شاء الله ربنا حيتوب علينا وربنا حيكرمنا وربنا حيفتح علينا وربنا يغفر لنا وربنا وربنا وربنا، سبحانه وتعالى الله قادر على كل ذلك. ولكن ليس لهؤلاء الكسالة المسوفين، ليس لهؤلاء المقصرين المفرطين، ليس لهؤلاء العصاة الخطائين المتعمدين لتسويف التوبة وترك الإنابة والرجوع إلى الله وتعمد نسيان الآخرة والتواكل في تحصيل أسباب النجاة. واضح؟ إذن قضيتنا اليوم بعد أن ذكرنا ما ذكرنا هي قضية كيف يتعبد ربه بأنه المحاسب الذي يحاسبه، وكيف يستفيد من تلك الآيات التي ذكر الله تعالى ليتوب مما هو فيه وليرجع عما اقترفت يداه وليصحح سيره إلى الله تعالى وليرشد هذا السير ليكون عونا له على أن يفتح الله عليه وأن يرزقه سبحانه وتعالى من واسع كرمه وجوده تلك الأحوال الحسنة، وأن يغير ما هو فيه من أحوال سيئة إلى تلك الأحوال الجميلة التي أشرنا إليها. ولذلك نشير أيضا إلى هذه الآيات الباقية حتى ننتهي. يقول وإذا كان المرء كذلك، يعني هذا على هذا الحال السيء، تحسر يوم القيامة ولم يفده التحسر، تحسر بقى ساعتها يقول بقى كده، يقول الآية نفسها في المحاسبة نفسها، يقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يعني يا ليتني ما دريت هذا الحساب ولا عرفته ولا سمعت عنه. وهذا هو الحال الذي يبين الخوف والخشية التي ينبغي أن يصل إليها المؤمنون، حيث ذكر الله تبارك وتعالى من صفات المؤمنين أولي الألباب أنهم كما ذكر يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هؤلاء من صفاتهم الحسنة الجليلة التي تميزهم في الآخرة أنهم كما يقول المولى يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والتناسب في الآية واضح، اللي بيعرف يقرأ القرآن يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. خشية الله تبارك وتعالى تأتي مع إيه؟ مع الخوف من سوء الحساب. فإذا خاف سوء الحساب كان أول ما يظهر عليه هو خشية الله تعالى، بهذه أول ظاهر على المرء هو الخشية. لماذا؟ لأنه يخاف سوء الحساب، تجده يخشى الله تعالى في قوله وفعله وفي نظراته وفي سكناته وفي حركاته، يخشى ربه سبحانه وتعالى. والله جل وعلا بين أولئك وبين درجتهم في الآخرة، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وفي المقابل، في مقابل هؤلاء يعني الذين يقولون